الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ البصري ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال: حدثني أبي. أبوه معاذ بن معاذ القاضي البصري، أيضا من الثقات الأثبات، وأثبت من أبي من ابنه، بل هو أفقه منه أيضا، روى له الجماعة. قال: حدثنا شعبة. شعبة أبو بسطام، شعبة بن الحجاج، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. عن قتادة. عن قتادة، هنا لفتة حديثية مهمة. قتادة مدلس، وتدليسه لا يعني يمرر بأسباب، من هذه الأسباب رواية قتادة عنه، رواية شعبة عنه، لأن شعبة قال: قد كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة، أبي إسحاق السبيعي الأعمش، قال: كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة، أبي إسحاق السبيعي الأعمش. وهنا شعبة عن قتادة. قتادة من النبلاء، ولد أكمه، وهذه من العجائب، ثم صار من أحفظ الناس، يعني إن لم يكن هو أحفظ أهل زماني فهو من أحفظ أهل زماني. قتادة ندعام السدوسي ثقة ثبت نبيل، روى له الجماعة، ولكنه رمي بإيش؟ بالقدر، رمي بالقدر. وشوف أن تنظر، ولذلك الذهبي قال: ويغمر، أو قال: تغمر هذه البدعة في إيش؟ في بحر حسناته لعمل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صادق. نعم. سمع عبد الله ابن أبي عتبة. عبد الله ابن أبي عتبة وهو من الثقات الأثبات، روى له مسلم ودود ونسائي وابن ماجه. يحدث عن أبي سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري من الأنصار، من الصحابة الفضلاء، من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حاء، يعني حول الإسناد. قال: وحدثنا زهير بن حرب. أبو خيثمة، وقلنا قد أكثر عنه الإمام مسلم، روى له البخاري ومسلم وداود النسائي. ومحمد بن المثنى. محمد بن المثنى ومحمد المثنى ومحمد البشار، طبعا كما قلنا قرينان، محمد المثنى أيضا من الثقات الأثبات، هو شيخ أصحاب الكتب الستة. وأحمد بن سنان، ثقات من رجال الصحيح أيضا. قال: زهير حدثنا عبد الله بن ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي. نعم، وهذا أيضا من بديع التصنيف لإمام مسلم، يبين لك اللفظ لمن. نعم. عن شعبة. عبد الرحمن بن مهدي وهو من الثقات الأثبات، من النبلاء، من الرفعاء، وهو من طبقة فوق طبقة من أحمد، وهو قريب لأحمد سعيد القطان، هو شيخ الإمام أحمد. وأيضا روي عن الإمام الثوري عبد الرحمن بن مهدي له منة على هذه الأمة، بأنه الذي جر الشافعي إلى تصنيف الإيش؟ الرسالة، أول باكورة كتب الأصول، أصل كتب الأصول كتاب الرسالة للإمام الشافعي. عن شعبة عن قتادة قال: سمعت عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. قال الإمام مسلم: حدثنا زهير بن حرب. أبو خيثمة، ومر علينا كما قلنا، وأنا أكثر عنه الإمام مسلم. وعثمان بن أبي شيبة. أبي شيبة ومن الثقات الأثبات، قيل فيه أنه ما كان يحفظ القرآن وكان يخطئ، والمسألة فيها نظر صراحة، لكنه ليس بأحفظ من أخيه، وأخ أبو بكر بن أبي شيبة أخوه أفضل منه وأتقن منه، لكنه أيضا من الثقات الأثبات، من رجال الكتب الست. قال: حدثنا جرير الحميد الضبي، ومن الثقات الأثبات، من النبلاء، روى له الجماعة. عن الأعمش سليمان بن مهران، قال الذهبي: إذا قال الأعمش حدثنا صعد عليه بالنواجذ، فإنه من الفحول، من النبلاء، من الثقات الأثبات. عن شقيق، لكنه مدلس. عن شقيق، شقيق ابن أبي سلمة. شقيق ابن أبي سلمة هو أبو وائل، وشقيق أكثر عنه الأعمش، يعني هنا أيضا الأعمش حتى ولم يكن في صحيح مسلم، لو عنعنة تمر عنعنته، لأنه روى عن شيخ ملازم، روى عن شيخ ملازم، روى عن أبي وائل. نعم. وأبو وائل ثقة مخضرم،

اللهم أنك تعلم أننا لا نستحي وأننا نتجرأ عليك صباح مساء ليل نهار، فاغفر لنا ووصفنا بهذه الصفة يا رب العالمين، وانزمنا بها وأحيي قلوبنا بالحياة. حاء وحاء هي من الحياة، فلذلك قال من قل حياء وقل ورع من قل ورع مات قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل دين خلقا، إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياة، وخلق الإسلام الحياة، إن لكل دين خلق، ثم ذكر خلق الإسلام الحياة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث كان سببا في هداية من القعنبي لما ذهب يشرب الخمر ونظر إلى شعبة ونظر الناس يلتفون حوله، من هذا؟ قال شعبة. من شعبة؟ محدث. قال فذهب إليه قال من أنت ولما يلتفون حولك؟ قال إني محدث. قال وما محدث؟ إيش محدث هذا؟ وما محدث؟ قال أحدث عن رسول الله. قال حدثني. قال لا أحدثك. فشهر فأشر سيفه عليه وكذا يقتله، فقال له حدثني. فقال له إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فمن وجدته جريئا بهذه الطريقة فليصنع ما شاء. يعني سمعت جرأة لست بعدها جرأة، أن رجل بيقول بأني كنت في الستينيات مثلا في كذا، الرجل يتكلم بيقول المسألة اللي هي الغير عادية أن أنا أجد الحجاب والجلباب، هذه مسألة مقيتة عنده، غير هذه مسألة معوجة. أما المسألة الصحيحة هو أن النساء تمشي تظهر جمالها، لأن هذا من باب خلق الله. واللي هيصلي على النبي طبعا في هذا الباب بقى كأنه إيش بينظر لجمال هذا كلام. يعني أنا ما أدري كيف حتى الملائكة كيف ستكتبه، الله أعلم. فالحاصل يعني المفترض بأن الإنسان صاحب الفطرة السوية بيعلم بأن هذه المسائل مسائل مجبول عليها المرء، العقل والفطرة يقبلان دين الله جل في علاه. يعني لما رجل يقول مثلا الصيام هذا ده عناء في النفس، مشقة، هذا أمر لا يمكن أن يكون تشريع، هذا لا يمكن أن يكون تشريع، لأنه ليش مشقة للنفس؟ وليش الإنسان قائم قاعد كده يصلي يقول خمس صلوات، ما وهي مرة واحدة وإذا صلىها ركعة وانتهى الأمر؟ هذه مشقة على العباد. ما يقول بذلك هذه فطرة منكوسة منكوبة كمان. عندما يقول مثلا الحجاب هذا ليس من الشرع، أو الصلاة ليس من الشرع، أو الصيام ليس من الشرع، يعني وجد من أمتنا من يقول بهذا، وهذا كما قلنا لابد أن يقال له إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إن لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه جرأة عجيبة على دين الله وعلى الله جل في علاه وعلى رسل الله صلوات الله عليه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، ثم قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء شعبة من شعب الإيمان، وأنا يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحياء شعبة، ولم يذكر أين هي، والحق أنها في المقدمة، لأنها من مقدمات أعمال القلوب، أنها من مقدمات أعمال القلوب. ذلك قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. وفي الترمذي بسند صحيح أن الإنسان قال الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. لذلك لما قال كما صحيح عمر بن حسين قال أن السلام قال الحياء خير كله، أو الحياء لا يأتي إلا بخير، قال كعب الأحبار، قال نعم إن في الحكمة الحياء كذا والحياء كذا، قال من هذا؟ قالوا كعب. قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن حكمتك هذا؟ نحي نفسك عنا، المسألة ما دام قد قال رسول الله لابد أن نعظم ما قاله، لكن الغرض أنه قال لا الحياء لا يأتي إلا بخير. لذلك مر سلم عن حديث ابن عمر، مر سلم على رجل يعظ أخاه، فقال له سلم في الحياء، فقال له سلم دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. وهنا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أشد حياء من العذراء في غدرها. طبعا عشان تعلم العذراء هي المرأة التي عذراء المقصود بها إيش؟ جلدة الإيه؟ البكار، العذراء المرأة التي لم تزوج، لم تجرب الرجال، فحياؤها مكتمل، لم تخاطب الرجال، لم تجرب، هذه هي المرأة الحيية. وهذا أصل في أصول، يعني نقول هذا أصل من أصول النساء، المرأة الجريئة هذه ليست امرأة إلا إذا كانت في المواطن التي نبينها أنه لا يصح فيها الاستحياء. فالغرض المقصود تصف عائشة رضي الله عنها، يصف أبو سعيد الخدري آسف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أشد حياء من إيش؟ من العذراء في خدرها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصف المرأة العذراء بأنها لما سألتها وسألته عائشة رضي الله عنها أرضها بأن في أمر زواج المرأة البكر أنها لا تتكلم لا تستطيع الحياء منعها من الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذنها كيف تستأذن يا رسول الله؟ قال إذنها صمتها، إذنها صمتها، إنها تصمت تسكت، هذا هو الإذن. وذلك بعض العلماء يقولون إما أن تسكت وإما أن تعبر بطريقة أخرى كالإيه؟ كالدموع. الآن طبعا ما الدموع، وطبعا الدموع فرقوها، دموع الفرحة من دموع الحزن، إيه الفرق بينهم؟ مش الابتسامة يابا، لا، في الدمع نفسها طعم، أنت بتشرب دموع كتير، هي هكذا دموع الفرح بتكون باردة، ودموع الحزن بتكون حارة جدا، حارة تحترق العين. طيب إنما الآن طبعا عندنا إيه؟ عندنا قبل أن نتكلم هروح أتجوزه بكرة، يعني انتهى الموضوع، انت لا لازم لك. فهي عامة الوصف وصف العذراء كانت لا تتكلم، تسكت، وسكوتها هو الإذن برضا برضاها بالزواج. قال إذنها صماتها. لذلك وصف أبو سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان أشد حياء من العذراء. لذلك ترى كثير من الأمور تراها في النبي صلى الله عليه وسلم وصفا في حيائه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة ابن الزبير، جاءت كانت امرأة من أولا؟ كانت امرأة من؟ المهم كانت امرأة لرجل رفاعة، كانت امرأة رفاعة، ورفاعة طلقها فبت طلاقها، وطبعا بت طلاقها يعني طلقها طلاقا بائنا، بينونة كبرى ثلاثا. فجاءت فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، مش ابن الزبير، عبد الرحمن بن الزبير، فتزوجته. ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، هي تريد ترجع رفاعة، خلاص هي امرأة تحن لإيه؟ لما مضى، فتريد ترجع إلى زوجها. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، أنا طلقني رفاعة فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما أنا معه كإيه؟ هدبة الثوب، يقال أنها أخذت الثوب فلفته برمته وحركاته تحريكا هينا، يعني كأنه إيه؟ لا يستطيع جماعها. هذا كلام يعني شديد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فخالد بن سعيد في الخارج سمع صرخ، ده هذا صاحب وصرخ، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم بحيائه بقى واستحيائه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشير، يعرف في وجهه الدماء تسير في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال خالد، يا أبا بكر، ألا ترى ما يقال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما تسمع ما يقال؟ فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم استحى. فلما استحى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عبد الرحمن ابن الزبير، هو فاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها، تريدين أنت أن ترجعي إلى إيش؟ رفاعة؟ لا، طالما هو لا يستطيع أن يجامع ابقي بقى معه حتى يجامع. ده مفاد الكلام من حياء النبي صلى الله عليه وسلم، فهم فإيش؟ فأجاب بالفهم بأبي هو أم، فقال لها، تريدين الرجوع لرفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فجاء عبد الرحمن بن الزبير فنظر عليه ونظر عليه، ثم جاء بأولاده خلفه، أربعة من الأولاد شباب ما شاء الله يافعين، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال، من هؤلاء؟ فقال له، إيش؟ أبنائي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر منكرا فقال، أبناؤك؟ قالت نعم. فنظر فقال له، هذا الذي تقولين؟ طب الأربعة جم منين؟ ما هو ما جاء منين؟ من وين أتى بهذه الأربعة؟ هذا الذي تقولين، ويشير إليه. فقام يدافع وينافع عن نفسه، فقال، والله كذبت يا رسول الله، إني أنفضها نفض القديم. يعني أنا رجل بقى يعني بيستأسد، أنفضها نفض القديم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استحى من الكلمين، استحى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو الحكم الشرعي الذي يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلت امرأة من الأنصار كما في صحيحين، كما قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم، أحيض، فكيف أغتسل؟ فقال، خذي فرصة ممسكة. فرصة يعني إيش؟ قطنة فيها مسك، خذي فرصة ممسكة فتطهري واغتسلي. قالت، كيف أتطهر؟ فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم نظر فقال لها، خذي فرصة ممسكة فتطهري واغتسلي. يبقى تطهر قبل الاغتسال. ثم قالت له، وكيف أتطهر؟ قال، سبحان الله، يعني نظرت عائشة تقول، فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشاح بوجهه، وكأن الرمان يعني انفرط في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فأشاح بوجهه وقالت، سبحان الله، تطهري. قالت، فجبستها وقالت، جذبتها، فقلت لها، تتبعي أثر الدم، تتبعي أثر الدم ثم اغتسل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء عندما يعني قالت له ذلك. أيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس متكئا، فدخل أبو بكر فلم يهش ولم يبش كما قالت عائشة، ودخل عمر ولم يغير من هيئته، دخل عثمان فهيئ نفسه وغطى فخذه بأبي هو وأمي. فعائشة لما رأت ذلك اندهشت، وكانت لا تترك شيئا إلا إيه؟ أن تسأل وتتعلم. لذلك لما قيل ابن عباس كيف وصلت كيف بلغت إلى ذلك، قال بقلب عقول ولسان سؤول. فقالت عائشة يا رسول الله، دخل أبو بكر وهو ما هو من هو في المكان عندك، فلم تهش ولم تبش، لم تغير من الهيئة والفخذ مكشوفة. قالت ودخل عمر فلم تهش ولم تبش، دخل عثمان فوجدتك قد إيش، قد قعدت وهيأت نفسك وغطيت الفخذ، يعني على ما قالت هذا المعنى. فقال المسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه إيش الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ولذلك من حيائه من ربه، هذا نوع الحياء مع الخلق، أما نوع الحياء مع الله جل في علاه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ويغطى، تغطيه ابنته فاطمة لما دخلت أم هانئ، قالت وكانت كان يغتسل وغطته ابنته بإيش، بملائها بقى بشيء من الغطاء، وأيضا من استحياء من ربي جل في علاه عندما دخل عبد الله بن أبي الصرح يبايعه فلم يبايعه، والصحابة يعني ينظرون ولم يبايعه مرة وثانية وثالثة. ثم بعد ما انتهى قال أليس منكم رجل، أليس منكم رجل رشيد رآني قبضت يدي أن يقوم فيقتله؟ قالوا يا رسول الله لو أشرت إلينا بعين. قال ما كان للنبي أن يكون له خائنة، هذا استحياء من الله جل في علاه، من الاستحياء من الله جل في علاه عندما جاءوا وعرضوا عليه الدنيا. إن أردت أن تكون أغنى الناس، إن أردت أن تكون أغنى الناس، إن أردت أن تكون سيد الناس، إن أردت أن تمتلك النساء، أتيناك بأجمل نساء العرب، كما حدث في الحوار الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. استحياء من الله ماذا قال؟ قال لن أترك هذا الأمر ولو انفردت سالفتي، هذا استحياء من الله جل في علاه. أيضا من المسائل الفقهية في هذا الباب في رواية الصاحب الجليل أنه قال وكان مسلم لم يكن مسلم فاحشا ولا متفحشا، لم يكن فاحشا. طبعا الفحش مذموم محرم، فيه من الكبائر ما فيه. لذلك المسلم بين أنه لم يكن بين الله تعالى من صفاته أنه لم يكن سخابا بالأسواق، ولم يكن لعانا، ولم يكن فاحشا بذيئا، لأن المسلم قال إن الله لا يحب، فهذه دلالة على الكبيرة، إن الله لا يحب الفاحش البذيء، إن الله لا يحب الفاحش البذيء. والمتفحش والمتكلف للفحش، المتفحش هو المتكلف للفحش. في رجل عنده سجية، الفحش هذا السجية ربي تربية من صغر الكبر لا يرى كالماء البارد، يعني أشهى من الماء البارد عنده الفحش، والآخر يتكلف الفحش، هذا هالك والآخر على طريقه في الهلكة. ولذلك المسلم منع الأخيار من ذلك. لما دخل اليهود على المسلم فقالوا السام عليك الموت، فقال المسلم وعليكم، ثم جاءوا مرة أخرى فقالوا السام عليك، والثالثة قالوا السام عليك، قالت عائشة وعليكم السام والموت يا إخوة القردة والخنازير، هذا بغير الصحيح. فقال المسلم على رسلك يا عائشة، قالوا قولا وقلنا، قالت أما سمعت ما يقولون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفاحش، مع أنها فعل ذلك، قال إن الله لا يحب الفاحشة البذيء. فالفحش وهو على التكرار، الفحش وهو على التكرار مذموم، بل هو كبيرة من الكبائر، والمسلم ينجو بنفسه أن يقع في مثل هذه الفواحش. وأما أن يقول بأن هذه الغيبة وأن هذه الغيبة المستباحة وأن الصحابة كانوا يقولون كذا، أو فنقول هذا خطأ بين، هذا خطأ بين، إلا في حالة واحدة. الحالة الواحدة هي التي استثناها الله في الكتاب ونزلت مع قصة، والقصة هي في قصة من؟ نعيم ولا عروة؟ نعيم بن مسعود، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ويلعب في الحياة فضربه المغيرة وقال أخر يدك عن لحية رسول الله. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أترى أحد من العرب فعل ما تفعل؟ إنك تجدع أنفك بإيش؟ بيدك، وإني ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس، أو قال أشواب، أوباشا يحقر من الشأن، أو أشوابا في بعض الروايات، أشوابا يعني أخلاطا، يعني ما مش على قلب رجل واحد، أشوابا من الناس يفرون عنك عما قليل، كلمة شديدة. الله تعالى قال ما كان أهل المدينة ومن حولهم من العرب أن تخلف عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لذلك من محض الإيمان أن تقدم نفسه صلى الله عليه وسلم على نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولا يؤمن أحدكم، والذي نفسي يدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، الناس أجمعين ينزل تحتها إيش؟ النفس. فقال عمر والله يا رسول الله أنت أحب إليه من والدي وولدي وكل الناس، لكنك لست بأحب إليه من إيش؟ من نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من ثوبه قال لا يا عمر. فقال الآن يا رسول الله صدق والله، قال الآن يا رسول الله، قال الآن يا عمر، الآن لابد أن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك. لذلك أبو بكر رضي الله عنه لما كان مهاجرا كان عندما يكون في الطريق يذهب أماما، يذهب يذهب خلفا، يذهب يمينا، يذهب يسارا. الناس يقولون ما بال الرجل، ماذا يفعل؟ هو يقول كلما تذكرت أن هناك طالب للمسلم أذهب الخلف، حياة المسلم أهم من حياتي، فيذهب الخلف حماية للمسلم، أو الأمام يخشى من العدو التي يأتي من الأمام، أو اليمين أو اليسار. فهو تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على النفس. فقال له أبو بكر لما وجد هذه الكلمة الشديدة، قال أمصص بذر اللات. لم ينكر النبي ولم ينكر الله، لأن الله أنزل قال لا يحب الله، لا يحب، دلالة واضحة جدا هو، لا يحب الله الجهر بالسوء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله ها وكان الله سميعا عليما. فإن الله جل في علا لم ينكر وأقر. فهذه الحالة المستثناة الأولى، وهذه أيضا لابد من عالم حتى يتقن متى يكون هذا الأمر المستثنى من الأصل العام، هو تحريم الفحش والتفحش. المسألة الأخيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. من هنا ليست إيش تبعضية، ممكن نقول أن هذه جنسية، أن كل حسن الخلق هو خير الناس، أو كأنها تبعضية على أن الناس فيهم الخير، وأخير الخير هو إيش؟ حسن الخلق. إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ولذلك قال الحسن البصري حسن الخلق يعرف في كلمات ثلاث: كف الأذى، وبذل الندى، وإيش؟ وطلاقة الوجه. كف الأذى، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. وقال المسلم الحق، يعني المسلم من سلم المسلمون من لسانه وإيش؟ ويده. لا، يبقى إذن قالوا كف الأذى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد أخبر عن امرأة تصوم النهار والصيام لا عد له. شوف الطاعات التي تصل إلى الفردوس الأعلى، تصوم النهار وتقوم الليل، وقد قال جبريل واعلم أن شرف المؤمن إيش؟ قيامه بالليل. يعني تصوم النهار تقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. وأخبر عن امرأة لا تصوم النهار، طبعا القاعدة الثالثة قاعدة التعدي، كانت تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق بفضل المال، تصدق الصدقة تطفئ غضب الرب، وانظر كيف هي، أين هي؟ قالوا ولكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. وأخبر عن امرأة لا تصوم النهار، لا ليس الفرض يعني، ولا تقوم الليل ولا تتصدق بفضل المال، لكنها تحسن إلى جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ هي في الجنة. قال هي في الجنة. كف الأذى وبذل الندى، الجود العطاء. ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل بالقرآن، فلا رسول الله أسرع ولا أجود، أجود بالخير من الريح المرسلة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنفق بلالة ولا تخشى من ذي العرش إخلالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر. وكانت عائشة لما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بأنه إذا تصدق أحدكم بصدقة فإنها تقع في يمين الرحمن، في رواية في الصحيح قال يربيها لكم كما يربي أحدكم إيش فلوة، تكون كالجبل عند الله جل. فكانت تطيب التمرة وتضعها في يد الفقير، أو الصدقة تطيب الصدقة وتضعها في يد الفقير. وقد قال الله جل وعلا ابن آدم انفق عليك وفي السماء رزقكم وما توعدون، وبذل الندى وإيش وطلاقة الوجه. العبوس الآن بقت علامات الساعة، لأن نحن ماشيين كل واحد بيكفهر في وجه أخيه، غضوب عبوس. ده العوام عندنا عندما يرون رجلا عبوسا أو امرأة عبوس ماذا يقولون؟ مش سامع أنا، مش هو الرجل الطيب ده، احنا من شارع واحد، ما إيش يقولون؟ يقطع الخميرة من البيت، يقطع الخميرة من إيش؟ من البيت. يعني يعني يعني ما فيش خبز بحال من الأحوال، صحيح؟ يعني انتهى الموضوع، بؤس. ولذلك أنت ترى، عشان تعلم، يعني أنت إذا دخلت على مدير أو مالك أو أو أو, أو مؤجر مبتسم دائما، تراه مبتسما دائما، تراه يهش ويبش في في في في في أمام من يدخل له، ماذا يحدث للإنسان؟ لا ييأس بحال من الأحوال، سيتفاءل. انظر بقى الأعلى من ذلك، أرقى من ذلك، ده في البشر أرقى من ذلك. الأرقى من ذلك أن المؤمن أن الله تعالى يلقاه ضحكا، كما قال علماؤنا إن الله يلقاه ضحكا، ومن لقي الله ضحك من لقيه الله ضحكا رحمه قربه أعزه أكرمه ورفعه. لذلك أبو رزين كان حقا رجلا حكيما عالما. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن الله يضحك. فقال: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك. إذا قلت بقى يضحك ربنا حقا، وصفة الضحك صفة فعلية لله جل في علاه، إذن لن نعدم خيرا من رب إيش؟ يضحك. فحسن الخلق هنا أن يبش، أن يهش ويبش في وجه الآخرين بطلاقة الوجه. وبعضهم قال: هو مخالطة الناس بالجميل، مخالطة الناس بالجميل والبشر في وجوههم والتودد لهم والإشفاق عليهم، يعني بالجود والكرم والعطاء. وأنت تجود بحسن خلقك، بحسن خلقك يؤثر أكثر فيه من حسن من المال. يعني ولذلك الإنسان أسير الإحسان، وأحسن الإحسان أن تهش وتبش بوجه أخيك، وأن تكون عطوفا حنونا عليه، أن لا أن تكون مكفهرا غضوبا عبوسا، نعوذ بالله من مثل ذلك. وأيضا أن تحملهم على الإيه؟ على الحلم والصبر على الأذى. وهذه تأتي بعين إيش؟ بعين القدر. ممتاز، بعين القدر. وأن تصبر على المكاره، وأيضا ألا تستطيل عليهم بالغلط والغضب والفحش والتفحش. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال إن الله لا يحب الفاحشة البذيء. الفوائد المستنبطة: حسن الخلق رأس الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحسنكم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. الثانية: من الكبائر الفحش والتفحش. إن الرواية النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يحب الفاحش البذيء في بعض الروايات. ولذلك الله تعالى قال: إن الله لا يحب الجهر بالسوء. لا يحب، إذن هذه كبيرة. الثالثة: فضل الحياء. فضل الحياء، فالحياء خير كله، وكان سلم يوصف بهذه الصفة العظيمة. نسأل الله لنا فعلها أن ينفع بذلك وأن يغفر لنا، فقد تجرأنا كثيرا وتبعدنا كثيرا عن الحياء، ولكن مردنا إلى ربنا أرحم علينا أمهاتنا وأنفسنا. فنستغفر الله على جرأتنا، ونستغفر الله على تفريطنا، ونسأل الله لنا فعلها أن يردنا إليه ردا جميلا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.